بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق، وهذا هو الباب الثاني، باب ما جاء في سبع أراضين. باب ما جاء في سبع أراضين. هل هذه الأرض هي طبقات، بمعنى أن الأراضين السبع هل هي طبقات وهي في الجملة واحدة، أو المقصود أنها كالسماوات سبع أراضين؟ وأشار جمع من العلم إلى وجود الاختلاف في هذه المسألة، وإن كان ظاهر القرآن أن الأراضين سبع كالسماوات، ولذلك قال: وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ففي قوله خلق سبع سماوات نص واضح، وفي قوله ومن الأرض مثلهن، هذه المثلية الظاهر أنها في هذا العدد. ولذلك ساق المصنف حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أكثر من صحابين رضي الله عنهم جميعا، يفيد أن الأراضين سبع. كما سيأتي من لفظ الأحاديث. وفيه دلالة على أن الله جل وعلا هو الذي تولى الخلق وحده سبحانه، فكل ما سوى الله مخلوق، وهذه السماوات وما فيهن وما بينهن وكذلك الأراضون كلها من خلق الله جل وعلا. وفيه إبطال قول من يقول إن هذه المخلوقات أحياء ناطقة ونحو ذلك، كما سيأتي في بعض الأبواب لاحقا إن شاء الله. استطرد المصنف كما ذكر غير واحد منهم ابن حجر رحمه الله في ذكر بعض مواضع من كتاب الله لأدنى مناسبة مع بيان شيء من التفسير. والسقف المرفوع فسر السقف بأنه السماء، سمكها يعني بناءها، بناء السماوات خاصة. وهو قد ذكر آية من كتاب الله: الله الذي خلق سبع سماوات. قال في قوله: الحبك، أي استواؤها وحسنها، يعني فيه الوصف بالبهاء والجمال، ولذلك ذكر استواءها وحسنها. وأذنت، أي سمعت وأطاعت، سمعت وأطاعت، وإن كان بعضهم قد يقول خلاف ذلك، لكن ما جاء من ظاهر القرآن، بل أقول هو صريح القرآن، فعلينا أن نؤمن بهذه الغيبيات. فقد ذكر الله جل وعلا في كتابه كلاما لجملة من خلقه، ليست الأحياء الناطقة فقط التي نعرف يعني أن لها أرواحا، وإنما ذكر ما ذكر من خلقه كالسماوات والأرض والجبال، ذكر كلامهن سبحانه، وذكر تسبيح كل شيء، فنؤمن بذلك وإن لم نكن نعلم شيئا عن الكيفيات. هنا ما دام ذكر أنها أذنت، قال سمعت وأطاعت، سمعت وأطاعت. وربما بعضهم يقول هو كناية عن الانقياد، والأحسن ما سمعنا. وألقت، أي أخرجت، وألقت ما فيها وتخلت، يعني الأرض. ما الذي فيها؟ قال من الموت. وتخلت أي عنه. طحاها، أي دحاها بالساهرة، فسرها بأنه وجه الأرض. كان فيها الحيوان، أو الحيوان نومهم وسهرهم. وذكر أن هذه الأرض هي غير الأرض المعهود عندنا، وإنما هي أرض أخرى تبدل يوم القيامة. ثم المصنف ساق بعض الأحاديث في هذا الباب، أربع أحاديث. الأول قال: حدثنا علي بن عبد الله، هو المديني، علي بن عبد الله المديني معروف، أخبرنا ابن علية عن علي بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، تنازع أو تنازع هو وغيره في مسألة أرض هل له أو لغيره، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، تنصحه وتحذره، لأن ما سيأتي شديد وهو يوم القيامة. ما هو؟ قالت: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين، يعني يوم القيامة. فهي تحذره وتعظه وتنصحه بأن يتخلى عن هذه الأرض التي في الدنيا، حتى إذا جاء يوم القيامة وكان ظالما ليست له، فإنه يطوق من سبع أراضين. ففيه الدلالة على أن الأراضين سبع، يعني كان يفسر تلك المثلية بأنها سبع أراضين، لأن الآية فيها: ومن الأرض مثلهن، لكن هنا نص على أنها سبع، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فيما ذكر رحمه الله من الأحاديث التالية التي ساقها للدلالة على نفس الأمر. فقال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. لاحظ الحديث السابق طوقه، وهو ما يكون يعني قيدا عليه في عنقه، ولكن هنا يقول خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، فهذا يفيد أنها متعاقبة. ولذلك ليس بالمستبعد جدا قول من يقول إنها سبع لكنها متتالية، وربما بعضهم أشار إلى أنها طبقات لهذا الحديث وغيره. قال المصنف: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن السيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذا الحديث أخرجه مسلم مطولا أكثر مما يعني ذكر المصنفون مختصرا. لما كان أهل الجاهلية يؤخرون المحرم ويقدمون صفر حتى يستبيح القتال في الشهر، فهذا في هذا الشهر، وهذا يعلم منه أو يستفاد منهم أنهم كانوا يعظمون أشهر الحرم، وهذه الثلاث متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فيطول عليهم الأمر فيؤخرون المحرم ويأتون بدلا منه صفر، يحصل تقديم وتأخير، وهو المشار إليه في قول الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. إذن كانوا يؤخرون ليستبيحوا القتال، فحصل عند الناس خلط بسبب التقديم والتأخير تارة إلى آخره، لكن في ذلك الميقات الذي تحدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن العد صار صحيحا: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم. فيه دلالة على أن الأشهر المعتبرة هي هذه الأشهر، لا الأشهر التي يتعامل بها الناس الآن بدءا من يناير إلى ديسمبر أو بأي اصطلاحات أخرى، فهذه الأشهر خاصة لما قال منها 4 حرم. فهل نعرف أو نقول في تلك الأشهر الإفرنجية أشهر حرم؟ إنما هي في هذه الأشهر المعروفة عندنا. ولذلك جرى خلط من كثير من الناس من كثرة تعودهم على التقاويم المتأخرة عند الناس. يأتي السائل يقول: يا شيخ، أنا اكتمل النصاب المال عندي للزكاة في شهر واحد، تسأله شهر واحد يأتي يقول لك يناير، ليه؟ لأنه خلاص مش على هذا الحساب. نفس الشيء إذا يعني سألت امرأة معتدة لوفاة زوجها تحسب الأشهر الإفرنجية، نفس الشيء، هذا بسبب تعود الناس لهذه الأشهر الإفرنجية. ولكن الأشهر المعتبرة في هذا الحساب الشرعي إنما هي هذه الأشهر، هي هذه الأشهر. طيب، وفيه دلالة على أن رجب شهر محرم، وأضافه إلى مضر قيل لأن بعض أهل الجاهلية ربما عده خلاف هذا العد، لكن كانت مضر تحسبه حسابا صحيحا، وقيل لأنهم يعظمونه أكثر من غيره، وقد يكون هذا من لازم تحديدهم لوضعيته وموضعه، وهو بين جمادى وشعبان، هذا هو رجب مضر، إذن أضيف إليهم لعنايتهم به هذا الظاهر، وأنهم ما ضيعوه كما ضيع غيرهم، والله أعلم. قال: حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد: ألا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. دلالته كما سبق في أن الأراضين سبع كالسماوات، وهو ظاهر من هذه الأحاديث التي يعني ساقها المصنف رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب في النجوم. قال قتادة: فلقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال: خلق هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ونجوما للشياطين وعلامات يبتلى بها، فمثل أول فيها بغير ذلك أخطر وأضاع مصيره وتكلف ما لا علم له به. قال ابن عباس: نشيما متغيرا، والأب ما تأكل الأنعام، والأنام الخلق، فرتق الحجاب. قال مجاهد: الفاقة أي مكذبة، والغلم المكذبة، فراشة أي نكالة، كقوله: ولكم في الأرض مستقر، نجلا أي قليلا. باب في النجوم. النجوم معروفة، ساق معلقا عن قتادة رحمه الله، هو من التابعين، في قول الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال قتادة رحمه الله: خلق هذه النجوم، أي خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. طيب، نقل ابن حجر عن الداودي تعليقا على كلام قتادة قال: قول قتادة في النجوم حسن، إلا قوله أخطأ وأضاع نصيبه، فإنه قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر انتهى. هكذا يعني نقل عن الداودي، يقول يعني قتادة قصر، لو قال كافر كان أحسن بدل ما يقول قصر، لكن تعقبه ابن حجر فقال: ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك، وإنما يكفر من نسب الاختراع إليها، وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا. فتعقب ابن حجر يعني كلام الداودي، واضح تعقبه وتعقبه جيد، لكن يبدو من صنيع كثير من المشايخ وأهل العلم أنهم قصروا المسألة على أمرين فيما يتعلق بالنجوم: إما أن ينسب إلى النجوم الخلق والإيجاد كما قال هنا: وإنما يكفر من نسب الاختراع إليها، وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا، علامة، وما تكلم عن مسألة السببية ونحو ذلك. وجد عند شراح الحديث ما ذكر الخطابي في معالم السنن، وكذلك البغيوي في شرح السنة، وتبعهم على ذلك ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف. قال: ما يتعلق بعلم النجوم، أو قالوا: ما يتعلق بعلم النجوم نوعان: علم تأثير وعلم تسيير. علم تأثير وعلم تسيير. على كل، علم التسيير أخرجوه من الممنوع، أخرجوه من الممنوع، لأن المقصود معرفة الفصول والتقاويم ونحو ذلك، ممكن يعرف بالحساب، يعرفون حركة هذه النجوم والكواكب في أفلاكها، وبالتالي يستطيع الناس أن يعرفوا فصول السنة من حر وبرد ونحو ذلك، ويعرفون التواريخ والتقاويم، هذا ما منعه. ومنه معرفة الاتجاهات، ومن أهمها أن تحدد القبلة ونحو ذلك، يعني في أشياء قد تكون مطلوبة شرعا وتكون مأمورا بها، وبعض الأشياء هي في دائرة المباح على كل والجائز. طيب وما علم التأثير؟ لو انتقلنا إلى غير هذه العبارة فقط للشرح والإبانة مش لإسقاطها، لا، لكن مثلا صاحب كشف الظنون ذكر أن العلم المتعلق بالنجوم قال منه الحسابيات والطبيعيات أو الطبيعيات والوهميات، جعلها ثلاث. طب الحسابيات والطبيعيات يبدو أنها هي نفسها التي سماها من ذكرنا أسماء من أهل العلم بأن ذلك علم التسيير، والأمور الطبيعية يقصدون مثل الحر والبرد. لاحظ الآن نعرف الجملة متى يدخل الصيف، الفصل الذي فيه الحرارة الشديدة، وما تدخل الشتاء البرد، والاعتدال بينهما معروف لدى الناس بحسب حركة الكواكب وحركة الشمس ونحو ذلك. طيب أما الحسابيات يقصدون بها عمل التقاويم، هي نفسها. ويظهر لي والله أعلم أن منها أيضا معرفة زمان الخسوف والكسوف، لأنها مبنية على هذه الحسابيات وعلى حسب أوضاع الشمس والقمر والأرض يحصل الخسوف والكسوف، فمبنية على أمور حسابية يعرفها الفلكيون. طيب لما جاء إلى الوهميات، حاج خليفة في كشف الظنون ذكر أن أصحاب الوهميات نوعان، أو قال هما قسمان، والقسم الأول قال هما نوعان عفوا وتحته أصناف. أصحاب الوهميات يعني قال أصناف، بعدما ذكر أنهم جميعا يقولون بأن الكواكب والنجوم أحياء ناطقة، أحياء ناطقة تدبر أمر العالم، تدبر أمر العالم، يعني إذن هي أجسام روحانية ناطقة تدبر أمر العالم. اتفقوا كلهم على هذه المقالة، ثم بعد ذلك جعلهم أصنافا. قال منهم من يقول إن هذه الكواكب النجوم قديمة أزلية، قديمة أزلية، قال ومنهم من يقول إنها قديمة وهي أرباب ولكن الله رب الأرباب، هذا صنف آخر، قل إن الله هو رب الأرباب. طيب ومنهم من يقول لا ليست قديمة أزلية، قالوا هي مخلوقة لله لكن أسند إليها أمر تدبير العالم، أسند إلى هذه الكواكب والنجوم أمر تدبير العالم، وذكر مقالة الرابعة تشبه ذلك. طبعا هذه المقالات منهم الصابئة والدهرية وغير هؤلاء، كلهم دخلوا يعني في هذا النوع الذي هو أصحاب الوهميات. لاحظ أن هذه العقيدة كانت موجودة يا أخوان، كانت موجودة، حتى إن لم تأتي هذه العقائد إلى جزيرة العرب في العهد الجاهلي، فإن نوعا منها تسرب بصورة خفية، وهو أنهم جعلوها أسبابا لما يجري من الخير والشر والسعادة والشقاوة، يولد عظيم أو يموت عظيم ونحو ذلك. هذه المقالة الملاحظ ربما ليست كمقالة أصحاب الوهميات، ليست كتلك المقالة، لكن لما فرغ حاج خليفة من أصحاب الوهميات وصنفهم أصنافا ذكر قسما آخر، قال منهم من قال هي مخلوقة مدبرة، مش تدبر هي أمر العالم، لكن قالوا يمكن بحسب ما فيها من خواص خلقها الله عز وجل فيها، وبحسب حركاتها وأوضاعها تجري أمور في هذا العالم للأفراد وللدول، الأفراد والدول. وذكر أن هذه المقالة اشتهر بها الرافضة. وبهذه المناسبة يبدو أن الرافضة أدخلوا على الناس شرا مستطيرا، يعني لما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد أن الرافضة هم أوائل الناس الذين غلوا، وغلوهم في البشر ظاهر جدا، وخاصة في من غلوا فيهم من أهل البيت ثم عملوا النصب وصوروا التصاوير وعكفوا على القبور، ودخل بعد ذلك على الصوفية. أولا أدخلها الرافضة، فهم أوائل من عمل بهذه الذرائع وأدخلها في هذه الأمة من المنتسبين إليه. أضف إلى ذلك هذه المقالة التي ذكرناها قبل قليل فيما يتعلق بالنجوم، يبدو أن القوم انفتح من قبلهم باب شر عظيم في عقائد الناس وفي دمائهم ونحو ذلك، انفتح على المسلمين بسببهم شر عظيم، وما زلنا نعاني حتى في هذه الأزمنة من شر أولئك الرافضة، بل الآن ظهر شرهم مستطيرا في السنين الأخيرة، خاصة بعد قيام ما يسمى بالثورة الإسلامية الإيرانية التي قادها خميني في إيران، فتح باب شر عظيم جدا على هذه الأمة، والكلام يطول. لكن نرجع، لاحظ أن أصحاب الوهميات الذين اعتقدوا أن الكواكب والنجوم أنها مخلوقات أحياء روحانية ناطقة تدبر أمر العالم، هذا لا يمكن أن يتفوه به مسلم. إذن كلهم يمكن أن يدخلوا في قول ابن حجر وإنما يكفر من نسب الاختراع إليها، كل هذه الأصناف سواء قالوا كواكب أزلية قديمة أو قالوا هي أرباب ولكن الله رب الأرباب، أو قالوا هي أسند الله إليها أمر تدبير العالم بحسب مقالاتهم، هؤلاء كلهم خرجوا من الملة، بل لا يمكن أن يعد من قال مثل هذه المقالات مسلما. طيب بعد ذلك جاءت مسألة السببية، مسألة التسبب في حدوث خير أو شر، موت أو حياة، سعادة أو شقاوة، خصب أو جذب أو نحو ذلك مما يعني يجعلون الكواكب والنجوم سببا فيه. فهذه المقالة ذكر جمع من أهل العلم بأنها كفر دون كفر، كفر دون كفر، وذلك جعلوا الباء سببية فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فالباء هنا للسببية، فهذا هو صاحب الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر، دون الكفر الأكبر. ثم ترددوا في مسألة التوقيت، يعني هل يمكن أن نعرف مواقيت لأشياء تحصل بناء على حركة الكواكب والنجوم؟ بعضهم كره ذلك خوفا من التشبه بأهل الجاهلية وخوفا من اللبس، لكن الظاهر والله أعلم أن ذلك ليس منهيا عنه، ليس منهيا عنه، وإنما ممكن أن يعرف الإنسان كما سبق ما يتعلق بالحسابيات والطبيعيات، يمكن أن يعرف بناء على حركة الكواكب والنجوم، حركة الشمس والقمر يمكن أن يعرف ذلك، لكن بس ينتبه الإنسان من القطع بما لا يعلم قطعا، يعني مثلا عرفنا متى ينزل المطر عادة من شهر كذا إلى شهر كذا، هذا فيما يعرف بما سبق من الحسابيات والطبيعيات، لكن تحديد أن هذه الليلة أو هذه الساعة ينزل مطر غزير أو لا ينزل أو ينزل قليلا هذا لا يقطع به، لكن بحسب ما عندهم من أجهزة الرصد ربما عرفوا نوع السحب وبعدها مسافتها وعرفوا سرعتها واتجاهها. ففي الغالب يقولون مثلا الفرصة ما هي لنزول أمطار في الخرطوم مثلا الساعة 12 ليلا مثلا إن شاء الله، إذا قالوا الفرصة ما هي وإن شاء الله ذلك قد يحصل ما في شك، لكن الذي يقول تنزل قطعا لا، هذا فيه شيء من دعوة علم الغيب والجزم بما ليس عنده دليل على نزوله. حتى الذين يقولون عن نوع بعض السحب وتأتي من اتجاه معين مثلا بلهجتنا يقول لك دي جاية دي وقتك الضج زي شنو مثلا مربط عجل البرق العبادي إلى آخره. المهم حسب اصطلاحات الناس القطع بذلك غلط، بل يخشى فيه من نسبة النعمة والفضل إلى غير الله جل وعلا، يخشى من ذلك. ولذلك عده أهل العلم بهذه الصورة يعني من الشرك الخفي. والإنسان في هذه الحالة ما دام أنه ما نسب النعمة إلى الله يقع في ترك الشكر الذي هو من التعبد لله جل وعلا، فيقع خلل كما قال أهل العلم من جهة نسبة النعمة إلى غير الله، فيقع خلل في توحيد الربوبية، ومن جهة ترك الشكر والافتقار والتذلل إلى الله جل وعلا يقع نوع خلل في توحيد العبادة. هذا التعليق يسير على ما ذكر قتادة رحمه الله لما قال فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، علما بأن كثيرا مما يعني ينقل في علم الفلك خاصة يعني في السابق والقديم أثره مبني على التخمينات وليست حقائق يعني علمية دقيقة، وإنما يقع ذلك ظنا من كثير من الناس. طيب، في نقل يعني نقله ابن حجر يقول عن هذا الأثر عن قتادة وصله عبد بن حميد من طريق الشيبان عنه به وزاد في آخره وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من غرس بنجم كذا أو من غرس بنجم كذا كان كذا ومن سافر بنجم كذا كان كذا، ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من هذا الغيب. طيب، يعني في هذا الكلام لاحظ ما فيه من حسن، يقول يوجد بعض الجهلة دخلهم شيء من الانحراف والزيق فيما يتعلق بالنجوم، فماذا قال؟ قالوا من غرس بنجم كذا كان كذا ومن سافر بنجم كذا كان كذا. طيب، من غرس بنجم كذا إذا كان المسألة مسألة توقيت فقط فالأمر فيه أسهل يا إخوة، الأمر فيه أسهل. ولهذا تجد في نقل كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في ما يتعلق بهذا الموضوع لما ذكر منازل القمر قال وكره قتادة تعلم منازل القمر ومنع منه سفيان، يعني كأنه يرى التحريم، ورخص فيه أحمد وابن عيينة أحمد وإسحاق إسحاق بن راهوي. الظاهر قوله أحمد وإسحاق في جواز تعلم منازل القمر. منازل القمر ما هي؟ هي نفسها الأنواع، قالوا للقمر 28 منزلة. يقول بعضهم الأنواع واحدها نوع هي الفضاء الواسع بين كل نجمين، الفضاء الواسع، وبعضهم يقول له هو النجم نفسه كما ذكر ذلك ابن الكلبي. طيب، لكن حتى لو قلنا الفضاء الواسع، قالوا لكل نوع نجم يعرف به، هذه الأنواع 28 14 منها تكون ظاهرة يعني ترى ليلا، والنصف الباقي يكون مخفيا، لها أسماء سواء كان الثريا، الدبران، النترة، الطرفة إلى آخره، هذه كلها أسماء لي، هذه هي الأنواع. طبعا لكل منها توقيت وزمان تدور فيه، فإذا انتهى أمدها وزمانها يقول عند طلوع الفجر يسقط نجم بهذه الأنواع، فيظهر رقيبه من جهة المشرق من الفجر، يظل العدد باقيا كما هو. بناء على ذلك يا إخوة، مع معرفة متى يكون الفصول عرفوا بهذه الصورة التقاويم، لأن عند أيام معدودة، وما لم أنها تغيب وتظهر في هذه المدد وهم يعرفون متى ينزل المطر، فربطوا يعني هذه الفصول بهذه الصورة بهذه المنازل. ولذلك حتى شوف أهل الزراعة من أكثر الناس خبرة بهذا الباب، يقول الفترة من كذا إلى كذا زمان اشتداد المطر. مما مر بي مرة كنت في نيالة في نهاية الخريف، كانت تأتي رياح شديدة وأمطار تنزل قوية والصواعق عنيفة جدا، فقلت ما هذه؟ قال نحن نسميها التلافات. الدرفور قالوا نسميها التلافات، قلت لهم شنو يعني؟ قالوا من الإتلاف. يعني سبحان الله، هذه من الحكم، يعني في نهاية الحصاد تجمس هذه الأمطار وتكسر يعني السيقان الذرة ونحو ذلك، تطلف، قد يكون فيها خير إن شاء الله. المهم قالوا نعرفها، يسمونها التلافات بحسب ما عندهم من أسماء. لاحظ إلى الآن أهل الزراعة يقولون مثلا في زمان كذا إذا ما زرع السمسم ما ينجح ذلك، صح ولا ما صح؟ وناس الزراعة صح ولا ما صح؟ حس السنة دي الأمطار اتأخرت مش كذا، واحد قال الزرع ما مشكلة، لكن الخوف بعد السمسم ما بيلحق ثاني. إذن هي مجرد تواقيت يا إخوة، مجرد تواقيت، يعني إذا أريد من كلام قتادة هذه الحقيقة، يعني من غرس بنجم كذا أي غرسا معينا، أما لو قيل كل غرس لا غلط طبعا، ظاهر حتى أهل الزراعة ما يقبلون هذه الحقيقة. أو لو علق النجاح بهذا الكوكب أو بهذا النجم الخاص غلط، لكن لو جعل توقيتا يبدو لا ما في شك، لكن النجم يكون له أثر في صلاح الزرع وفساده لا، وإنه مجرد توقيت لزمان وأوان الزراعة ونحو ذلك، إذا كان كذلك ما في إشكال. ولذلك مشى كثير من علمائنا في مسألة الأنواء والاستسقاء بالأنواء، قسموا ذلك ثلاثة أقسام. إذا نسب نزول المطر إلى الكواكب والنجوم، لا تنسى أصحاب الوهميات، يعني ما تقول دي أمور خيالية ما موجودة، لا وجد، فهؤلاء أتوا الكفر الأكبر ظاهر. ومن نسبها إليها نسبة سببية قالوا كفر دون كفر، وأما إذا جعل ذلك للتوقيت فقط فما في إشكال. ولهذا أرخص أحمد بن حنبل الإمام معروف وسنه إسحاق الراهويه رحمة الله على الجميع، رخص في تعلم منازل القمر بما ذكر سابقا، وما في حرج في هذه الحالة، لكن باقي كلامه قوي. ومن سافر بنجم كذا كان كذا، لا غلط هنا أكيد، هذا لا علاقة له نهائيا، صحيح؟ يعني يحصل لك ضرر في الطريق أو لا يحصل، لا، ما للنجم من علاقة به، هل السفر ناجح، تجارة ناجحة، رابحة، غير رابحة، لا، ليس كذلك. ثم ذكر ردا على أصحاب الأبراج والهيئة عموما، يعني لاحظوا الآن في الأبراج، يعني يقول أنت مولود في أي برج، إذا كنت من برج الحوت مثلا يتوقع كذا من الأفراح والصحة والسفر الذي فيه مغنم أو الزواج إلى آخره، وهنالك حساد عبارة عامة طبعا، أو يتوقع نزول ضرر أقبل ولا تخف عبارة كثيرة تجدها عند هؤلاء الكذبة. لاحظ طريقة قتادة عليه، يقول هؤلاء ما أتوا به تخرص فقط ليس إلا، لأنه لاحظ قال وما ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير، يعني في زمانه شخصان يولدان في هذا البرج، بل يا إخوة في اليوم الواحد في الساعة الواحدة، يقول ومع هذا لا نجد اتفاقا، هذا طويل وهذا قصير، وهذا حسن وهذا دميم، أزيد وهذا يكون مؤمنا والآخر يكون كافرا، وهذا ذكر وهذا أنثى، لماذا الاختلاف؟ وهم يجعلون قانونا عاما من كان من برج كذا حصل له كذا وكذا، ما هذا غلط؟ أكيد دعوة لعلم الغيب، وفيه أمر خفي وهو نسبة هذه الحوادث إلى الكواكب والنجوم. نواصل. قال وقال ابن عباس هشيما يعني متغيرا، هذا مما ذكر، وابن حجر يقول لم أره عنه من طريق موصولة، لكن ذكره إسماعيل بن أبي زياد في تفسير عن ابن عباس، ثم نقل عن أبي عبيدة قوله هشيما أي يابسا متفتتا، وتذروه الرياح بمعنى تفرقه، بمعنى تفرقه. لعل التغير الذي ذكره بعدما كان أخضر صار يابسا، يعني ممكن العبارة تكون صحيحة، يعني ملاحظ عبارة أبي عبيدة يعني أدق، لكن لا بأس من عبارة متغيرا، ليه؟ لأنه كان زرعا أخضر ثم تغير فصار يابسا يتفتت وتحركه الرياح، الرياح هنا وهنا. طيب والأب ما يأكل الأنعام، ما يأكل الأنعام، الفاكهة ما يتفكأ بها الإنسان، والأب ما يأكله الأنعام من سوى يعني الفواكه ونحوها. والأنام ذكر أنه البشر، وذكر بالعموم أنهم الخلق، يعني بما يعم الإنس والجن ونحو ذلك. برزخ أي حاجب، البرزخ الحاجب، لكن في بعض روايات الصحيح أي حاجز، حاجزا. يقول ابن حجر هذا موجود في رواية المستملي والكشميهني حاجز بالزاي، وهذا تفسير ابن عباس أيضا، وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور إلا قوله، وقال مجاهد الفافا أي ملتفا، وهذا ذكر في الأصل. طيب ملتفة، والغلب قال الملتفة فراشا أي مهادا، كقوله ولكم في الأرض مستقر، نكدا أي قليلا، وهي الأرض التي تكون سبخة مالحة لا يخرج منها إلا ما كان يعني قليلا من الزرع، والله أعلم. ما حكم مشاهدة الشعوذة للتسلية لا للتصديق؟ ما فهمت السؤال، كيف يعني؟ أو أنا قرأت العبارة خطأ؟ يعني صاحب السؤال إذا كان موجودا يصحح لنا الكلمة. شوف أدرى طيب إلى أن يأتي تصحيح الكلمة أو صاحب السؤال يكتب مرة أخرى ويرسل لنا إذا ما حب أن يعني يقوم. سائل يقول: هل الزواج من داخل القبيلة يعني أفراده يتزوج بعضهم من بعض هل يعد من العنصرية؟ طبعا ما لازم، لكن أحيانا قد يميل الناس إلى ذلك، لكن لا تسميها عنصرية، وإنما هو من عادة الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تنكح المرأة لأربع، صحيح؟ قال: لجمالها ونسبها وحسبها، فاظهر بذات ولدينا، فاظهر بذات الدين تربت يدك. فلعل الذي يتزوج من أقاربه ينظر إلى هذا النسب. بل أحيانا بعض الناس، وقابلت بعض الإخوة يقول: أنا أتزوج يعني من أقاربي لسبب يعني مهم جدا، ما صحح للتسلية. طيب نرجع له بعد شوية. يقول تزوج يعني إحدى قريباته، يقول لأنه الضيوف بيجونك من أهلي، قال لو كانت امرأة غريبة ولم تحترم أهلك قال لن تحترمهم أبدا، لكن إذا جاء الضيوف وهم من أقاربك وهي من أقربائك إذن هم أقربائها، فتستحي فتخدم ولو كانت كارهة. يقولون أحسن ليه كده؟ نرجع للسؤال الأخ. بعض الأشياء لو تركت على ما اعتاد الناس دون إثارة يعني ما يثير الحمية والعصبية يكون أحسن، لا الإنسان يأخذ ما يوافقه ويلائمه، ولا نواهم سنتزوج ما يلائم بعد ما ينظر في أشياء أساسية الدين والخلق. عندكم بعض الشباب يرى أن من المناسب أن يتزوج امرأة عندها أموال، صحيح؟ يرى أن هذا مناسب بالنسبة له، يقول أنا فقراء ما عنديش ودي عندها أموال ومحتاج للرجل وأنا ذاك الرجل، وبعض الشباب ربما يميل إلى غير ذلك، يرى أن الفقير أحسن لنا مسكينة لن تتسلط عليه وإلى آخره. شو ولا ما في؟ وطبعا ده ناجح أكثر من الأولين بالمناسبة في نظرنا. واحد آخر ربما يتزوج امرأة يراها متوسطة في جمال، يقول ده أحسن لي. عارف ليه؟ يقول لأن لو كانت دميمة بيطلقها سريع، يبقى الجميلة الشديد بترفع نخرتها عليه وتكون متكبرة. هذه حقيقة بمعسر. أنا قلت للشباب مرة في بعض الدروس، كما يكون مع المال والمناصب شيء من الكبر، فالجمال معه شيء من الكبر أيضا. حتى ظفرت بذلك عند ابن جزي في القوانين الفقهية، أو زمان كنت بقولها من عند براي، فوجدت أن ابن جزي ذكر من أسباب الكبر الجمال. المرأة الجميلة الشديد، وخاصة إذا كان الرجل دونها في الجمال، دي مشكلة. لكن بعض الشباب لا، يرى أنه لو بقت جميلة شديد هذا الملائم له. ها؟ أيوة نعم. من؟ مالك بن دينار، هذا إسناد عالي. أيوة ماذا يقول؟ نعم صحيح. الناس اللي عندهم فهم في الحياة قدرين يمشوا لقدام، حظوظ النفس وشهواتها عندهم بيأخرها شوية. فكيف بعض الإخوة يكون أعمى، بس همه بس تكون جميلة في خلقتها، بعدك الباقي ما مهم. يوم ما يتزوج يتورط يبدأ في التفك، في طريق التفك. ولا تضحكوا كثير. طيب خلينا موضوع الزواج. احنا عملنا فيه محاضرة، كانت في الدخانات مش كده، كان في محاضرة في الموضوع دي، ولكن مع ذلك توجد زيادات أخرى إذا ما كان كفانا، لعلها نعود إن شاء الله مرة أخرى. طيب واحد من الإخوة الذي سأل يقول، مشاهدة الشعوذة للتسلية لا للتصديق. أنا بس مستغرب التسلية دي يا أخي، هذا لا نستفيد منها. فهنالك نوع انجذاب للشيء وراح له، والواجب التكذيب. فأنا عندي قوله للتسلية هذا فيه شائبة التصديق، إن لم نقل فيه التصديق. ولا كيف يتسلى بمنكر وباطل؟ على كل، أما إذا كان المقصود السخرية فكان قصد كذلك، والإنكار على أصحاب هذه الشعوذات فهذا له وجه حقيقي. لكن أما التسلية لا. واحد من الإخوة سأل عن معنى الحديث قيد الشبرين. القيد هو القدر، يعني كان يريد أن ينبه إلى خطورة الأمر. لو كان مقتطع من الأرض قدر هذا الشبر، وهو قدر ضئيل الحقيقة وقليل، ومع ذلك فالعذاب الشديد يوم القيامة. إذا رجعت إلى مسألة النسب يا إخوة، أقول إن لم يكن هنالك انتقاص، إذا كان الإنسان يريد أن يتزوج من جماعته إلى آخره، وأهله لا يرضون له أن يتزوج من قبيلة أخرى، مع أنه اليوم الأطباء يقولوا الأحسن الإنسان يبتعد شوية من القرابة الشديدة، صحيح؟ خاصة مع وجود بعض الصفات الوراثية التي قد تكون ليست بتلك. فكلما تقارب الزوجان صارت فرص وجود هذه في الذرية أكثر، وكلما تباعدت القرابة كلما كان احتمال يعني حصولها في الذرية أبعد. هكذا يقولون في ما يتعلق بانتقال هذه الصفات الوراثية من جيل إلى جيل. لكن مع ذلك إخوة لا نحرم حلالا. أمس اتصل بي امرأة وتستفتي في مسألة قريبة من هذه، تقول يعني هي من قبيلة ما سمتها، وجاء رجل من قبيلة ما تختلف من قبيلتها قليلا، هي قبيلة وأهلها قبيلة، ثم بعد 10 أشهر امتنعوا. لماذا؟ قالوا لأنهم وجدوا أثرا لذلك الشاب من قبيلة أخرى عندهم في عرفهم لا يقبلون هذا الزواج. هي مصرة على أنها لابد أن تتزوج، تقدمت لها السن، يعني عمرها في نحو 30 أو يزيد، وتقول هي لابد أن تتزوج. على كل حال بقينا في حيرة من أمرنا، الأب مرض والأم راضية. قلت لها حاول الإقناع، ما اقتنعوا ماذا أقول؟ عندك طريق واحد ثاني بعد دي. إذا خشيت الفتنة وغلب على الظن أن لا يأتي غير هذا الرجل ويمكن أن تتحملي أي تبعات، فعلى بركة الله ما في إشكال. إذا خشيت الفتنة ولم تتوقع وصول زوج آخر وربما جرى ما جرى فاقبلي به، بعد عندك آخر طريق بعض الأمور الاجتماعية تمشي المحكمة. قالت مستحيل تمشي المحكمة، عندنا في أعرافنا من الصعوبة أن تذهب فتاة إلى القاضي ليزوجها، قد يكره أباها ويلزمه بأن يزوجها وإلا جعل ولاية لغيره، إن أبوا جميعا تولى هو تزويجها يعني القاضي. وأما لا، قلت له أقبل كلام أبوك أحسن لك، إذا كان ممكن تتحملي واحتمال يجي آخر اقبلي. لكن ظهرت لي عبارة، طبعا لن أسمي لأن أصلا ما سألت عن الاسم، وحتى مثل هذه الأرقام لا احتفظ بها. قالت يا شيخ والله لو جاء غيره ما حزوجها. أيوة، إذن في شدة تعلق صح؟ قلت له هذه من الآفات، هذه من الآفات، التعلق الشديد بهذه الصورة من الرجل للمرأة والعكس ما من الصالح. طبعا ما تفهم تقول والله إحنا يعني أزلنا الحب من قاموسنا تماما، لا لا، ليس هذا المقصود. هذه شدة التعلق يعني ليست جيدة. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، ما تبالغ في أي حاجة شيء. الآن طيب لو هذا الرجل مات حتعمل شنو؟ تزوجها ومات تترك الزواج؟ أو ما تزوجها أصلا فمات تخلي الزواج يعني؟ أو لهذا المانع اللي حصل الآن قد ما يحصل الزواج؟ طبعا قد تقول لي طيب يعني هذه القلوب تتنقل هنا وهناك، أقول لا تثبت، ولكن تجعل مساحة إلى على أنه ربما جاء وقت تخلت عن ذلك. سبحان مقلب القلوب، يا أخي يمكن يأتي شيء آخر، يمكن يأتي شيء آخر. وهذا التعلق بهذه الصورة أخشى أن يكون يعني يسبب بلاء شديدا. نرجع إلى موضوعنا. واحد سأل يقول شاع عندنا أن نجم الثريا إذا ظهر في القضاء ليلا فإنه لا تظهر الهوام في تلك الليلة، فهل هذا داخل في المنهي عنه؟ طيب أنا أريد أن أعرف شاع عندكم، هل هذه حقيقة ولا مجرد شيوع لأخبار؟ هل هذه حقيقة فعلا ها ولا مجرد معلومات شاعت؟ لأن الكثير من الأشياء قد يتناقلها الناس ولن تجد لها حقيقة. ثم يا أخي اعلم أن الثريا قد تظهر ويكون هذا موعد نزول الأمطار في حق بعض الناس، ما كل البلاد، ولا ما كذا مثلا؟ في بعض البلاد أمطار شتوية صحيح، وبعض أمطار صيفية، فما ممكن تقول متى ما ظهرت يعني خاصة مع توقف الأمطار عند بعض البلاد معناها يعني وقفت الهوام ونحو ذلك، ما لنا. وإنما المسألة مربوطة ب يعني المياه ونحو ذلك مما يكون سببا في ظهور بعض الهوام والدواب، لكن ما له علاقة بالثريا. لكن بهذه المناسبة ما دام جت استطراد، بعض الإخوة يسأل يقول هنالك أعشاب علم أن بعض الهوام تتجنبها كالعقارب مثلا، خاصة الإخوة من غرب أفريقيا يقولون عندهم من بعض أنواع الشجر ما لو يعني رأت العقرب هذا الشجر أو حصل المهم إحساس به تفر، فهل هذا من أعمال السحر والمشعوذين؟ أنا عندي الظاهر لا، ليس كذلك. ما لم يقترن بذلك شعوذة السحر، يعني إذا واحد دجال بطال مشى أخذها وصار ينفذ فيها من ريقه السيء الخبيث مع تلك الكلمات السحرية يبقى ممنوع. لكن لو كان نفس العشبة تنفر منها بعض الهواء ما في اشكال. ولذلك جر هذا إلى مسألة التداوي المباح لعلاج السحر والمس. قرأت لبعض مشايخنا الفاضل أن استعمال البخور لفرض الجن وللعين وللتداوي من السحر قالوا هو من أعمال السحرة، ولا تحيرت في هذه الإجابة إلا في مسألة العين. مسألة العين ظاهر قالوا المشايخ فيها قوي، ما العلاقة بين أنه تتبخر ويزول أثر العين؟ ما عندي تلازم في هذا. لكن بالنسبة لي إذا عرفت السببية والعلية بوضوح، كأن يتأذى الجن من بعض الروائح فاستنشق ذلك فهرب ما الإشكال. لكن إذا استعمل البخور على طريقة السحرة لا، ممنوع. حتى إن الجن ربما نفر من الروائح الطيبة، حصل لما حصل، ولتم عندكم خبرة. بعض الإخوة من الرقاة يعني جزم بأنه إذا قرأ على المشروع وحصل استحضار الجن، فإذا أتى بنبتة الريحان معروف قل واستنشقها هذا المشروع فليفر الجن. إذا كان كذلك فما المانع من استعماله؟ ما ظهر لي على كل حال يعني القول بأن استعمال الأبخرة بإطلاق هو من أعمال السحرة والشعوذة، وإنما بحسب. ولذلك إجابة الشيخ الجبرين في نظري كانت أقوى من إجابة كثير من مشايخنا وعلمائنا. إنك يا شيخ البدر. أيوة. إذا ما في إشكال يا جماعة، شوفوا ولذلك شوفوا ابن القيم في علام الموقعين ذكر أن النشر على ضربين، فلما ذكر النشرة الجائزة ذكر العلاج بالرقية وبالدعوات الصحيحة، وذكر الأدوية المباحة. أنا قصدي هنا في كلامه في الأدوية المباحة، فإذا استخدم الإنسان دواء عرف طبا أو بتجارب الناس أنه نافع واستقام عندهم ذلك فما المانع. بس أنبه إلى مسألة تعاطي الأعشاب، إلى أن تعاطيها بدون معرفة وبدون خبرة ضر. ولو مشيتم إلى الإخوة الصيدلانيين، خاصة قريبا كنت أتحاور مع الشيخ الدكتور طارق محمد هاشم الهدية، صيدلاني كبير درس جامعة الملك سعود زمانا ورسالته في الدكتوراه في جامعة الخرطوم عن الحبة السوداء خاصة، يجزم بأن الأكثر العشابين ما عندهم تلك الخبرة في الدواء بصورة كافية. قال وفي ظني لو أسند ذلك إلى الصيدلانيين لكان أحسن، إلى أن عندهم أجهزة لمعرفة المادة الفعالة يستخلصونها، وأيضا ما قد يترتب على تناول هذه العشبة من أضرار، يعني قد تكون في نسبة سميات ونحو ذلك. يقول الأحسن، قال بل عندي طالب وجهته لبعض العشابين وسماه لي، لكن ما استطيع أسميه الآن. يقول هل عندك أعشاب لعلاج حالات الصرع ونحو ذلك؟ قال نعم عندنا. قال فكلفت هذا الطالب بإجراء بحث في الكلية، عندهم أجهزة. قال فدرس هذه الأعشاب دراسة كاملة، ما وجد ولا أثرا واحدا لعشب من هذه الأعشاب علميه. هذه مشكلة طبعا، صح ولا ما مشكلة؟ بل قال لي هنالك بعض العشابين يستعملون بعض الأدوية الكيميائية المركبة عند الصيدليات ويدخلونها في بعض الأمور، عايزين يقول لك دواء نافع. بل أحيانا بعض الإخوة يستعمل أدوية من الصيدلية ويستعمل معها الأعشاب، فلا ندري من أين جاء التأثير. وضح المهم معلش دي مثل استطراد، لكن على كل المسألة تحتاج إلى شيء من التأني والدراسة الفاحصة السليمة لمعرفة ما ينفع مما يضر. أقف عند هذا القدر لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.